باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال. قال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل. ليست لزياد صحبة.